بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت، يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين: تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء وإن لم يتغير به. فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات لا من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير للسيقة أو الحماد أو الجاري على معدن زرميق أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام العشماوي رحمه الله: باب المياه، باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. يعني هذا الباب عقده المصنف لبيان أحكام أقسام المياه من جهة جواز الاستعمال وعدمه. المؤلف أراد أن يبين في هذا الباب المياه التي يجوز الوضوء منها والتي لا يجوز الوضوء منها، وكذا الغسل، وكذا إزالة النجاسة وغير ذلك مما يطلب له الماء الطهور. الجواز المراد به في الكلام المصنف في الترجمة يعني مطلق الإذن الذي يصدق بالوجوب والاستحباب وغير ذلك. قوله رحمه الله: اعلم وفقك الله أن الماء على قسمين. اعلم فعل الأمر، يعني يا طالب العلم تعلم وافهم، وفقك الله يعني جملة دعائية. أن الماء على قسمين، الماء هو على قسمين، مخلوق وغير مخلوق. وأما غير المخلوق فهو طهور وهو الماء المطلق، يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وأما المخلوق إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين، تارة يختلط بنجس فيتغير به إلى آخر الكلام. قوله الماء ينقسم، الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط فهو طهور، هذا ما يعرف عند العلماء باللف والنشر غير المرتب. والمرتب هو الذي يكون هكذا، لو قال الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط، فأما المخلوط فكذا وأما غير المخلوط فكذا، هذا يسمى ايش؟ لف ونشر مرتب. وأما المؤلف فيقول إن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط، فأما غير المخلوط فهو طهور، فهذا لف ونشر غير مرتب. المهم أن الماء الذي يمكن أن يستعمل لا يخلو من حاله، أو المراد استعماله لا يخلو من حاله، إما أن يكون مخلوق وإما أن يكون غير مخلوق. ثم قال فأما غير المخلوق فهو طهور. لماذا بدأ بغير المخلوط وترك المخلوط؟ لأن المخلوط يطول الكلام عليه، والطريقة في التصنيف أنه يبدأ بالأمر الذي لا يحتاج إلى كبير تعليق، ويؤخر الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل يؤخر في السياق. والمؤلف رحمه الله جرى على هذا، قال أما غير المخلوق فهو طهور، يعني الماء الذي هو باقي على أصل خلقته لم يخالطه شيء من النجسات ولا شيء من الطاهرات، فهذا طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وبدأ به بخفته ولقلة الكلام عليه، يعني لا هو طهور، يجوز الوضوء به والغسل وإزالة النجاسة وهكذا. أما المخلوط فهذا يحتاج إلى تفصيل ولذلك أخر، مع أنه ذكر في الأول مقدم، لكن أخره على طريقة اللف والنشر غير المرتب لأجل طول الكلام عليه، يعني الكلام عليه طول. فغير المخلوق طهور، وهو الماء المطلق، يعني الماء الذي لم يضف إلى شيء، الباقي على أصل خلقته لم يخالطه شيء فيتغير به، فهذا طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور. قال سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يطلق عليه الماء المطلق، لأنه لم يخالطه شيء لا من الطاهرات ولا من النجسة. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين، تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوق بالزعفران والورد والعديد وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لما فرغ من الكلام على الماء الذي ليس مخلوطا شرع في الكلام على الماء المخلوق، يعني الذي خلطه شيء من الطاهرات أو النجس، ثم جعل المخلوط على قسمين، مخلوط بنجس ومخلوط بطاهر، فالمخلوط بالنجس نجس، لا المخلوط بالنجس إما يغيره إما لا يغيره، هكذا قال. هذا الماء المخلوط إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، يعني ليس مجرد أنه اختلط بشيء، إنما لا بد أن يخالطه شيء ويتغير به، فإذا تغير بهذا الشيء الذي خالطه وغير في أوصافه الثلاثة إما في لونه وإما في طعمه وإما في رائحته، فهذا الماء على قسمه، إما أن يكون التغير بنجس وإما أن يكون التغير بإيش؟ بطاهر، فإن كان التغير بنجس فهو نجس لا يصح منه الوضوء ولا الغسل ولا تزال به النجاسة ولا يستفاد منه، بل يجب طرحه جانبا. فإذا كان التغير بشيء طاهر فهذا لا يخلو من حالين، إذا تغير بطاهر إما أن يكون التغير بالطاهر الذي لا يمكن الاحتراز منه فهذا الماء وإن تغير فهو طهور، كان يتغير بالطحالب أو يتغير بشيء لا يشق صون الماء عنه، كان يتغير بممره أو بمقره أو يتغير بشجر الزعفران يتكيف به عن طريق الهواء فتتغير رائحة الماء، هذا التغير بالطاهر هو بشيء لا يمكن صون الماء عنه، ويعبر بعض الفقهاء بقولهم لا ينفك عنه غالبا، لا يمكن صون الماء عنه، لا يمكن الاحتراز منه، فهذا النوع من الماء، فهذا النوع من التغير لا يضر ولا يصبه الطهورية، فيجوز الوضوء به وإزالة النجاسة والغسل وسائر الاستعمال. الحالة الثانية أن يكون هذا المتغير بالطاهر، هذا المغير له مما يمكن صون الماء عنه، كان يتغير بالزيت أو يتغير بزعفران أو يتغير بزرنيخ أو يتغير بشيء يلقى فيه وهو ينفك عنه غالبا، فهذا لا يصح به رفع الحدث ولا إزالة الخبث، وهذا هو المشهور من المذهب. وقد ذكر المؤلف أنه إذا كان التغير، هذا إذا كان تغير، وأما إذا لم يتغير خالطه شيء من الطاهرات ولم يغير له وصفا فهذا طهور، وإذا كان المغير وإذا كان الذي خلطه شيء من النجاسات ولم يغير له وصفة من أوصافه الثلاثة، فهذا إذا كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء به. وأما إذا كان الماء كثيرا فإنه يجوز الوضوء به من غير كراهة. اللهم إلا إذا وجد ماء لم تقع فيه نجاسة فهذا الوضوء به أفضل من الوضوء بهذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير له وصفة. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف. استوعبت هذا ولا استوعبت؟ ها؟ وليش ما استوعبت؟ طيب نعيد الكلام. نقول الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. أما غير المخلوط فهو طهور يجوز به رفع الحدث فيغتسل به من الجنابة، وكذلك يتوضأ به ويستعمل سائر الاستعمالات الشرعية والعادية. في العبادة يصلح وفي العادة يصلح. إيش معنى العادة؟ يعني من طبخ وعجن وغير ذلك يطبخ به ويعجن، وكذلك في العبادة من وضوء وغسل وغير ذلك. هذا غير المخلوق. والمخلوق على قسمه، إما مخلوق يغير وصفا له، يعني يغير وصفا من أوصافه الثلاثة، أو لا يغير. فإن غير هذا الشيء الذي خالط الماء، غير الماء في شيء من أوصافها الثلاثة إما في رائحتها أو لونها أو طعمها، الآن هذا نفسه على قسمه، إما يكون التغير بشيء نجس وإما يكون بشيء طاهر. فإن كان بشيء نجس فهذا الماء لا يصلح لا في العادة ولا في العبادة، يعني لا يصلح في طبخ ولا عجن، وكذلك في العبادة لا يصلح في وضوء ولا غسل. فإن كان التغير بطاهر فهذا على قسمه، إما أن يكون هذا الشيء الذي خلطه وغيره من الأمور التي يشق الاحتراز عنها ولا يمكن صون الماء عنها، يعني كل عبارات بمعنى واحد، لا يشق صون الماء عنها، يعني توجد مع الماء في الطبيعة لا يمكن خلاص الماء منها، كالطحلوق والتغير بطول المكث في الأرض والتغير بالأرض المالحة بقرار الأرض أو بالأرض التي يمر عليها أو التغير بأوراق الشجر التي تقع في الماء، هذا من المشقة أن يقال يمكن أن نصون الماء الجاري تحت الأشجار من إيش؟ من الأشجار. هذا التغير لا يضر ولا يخرج المعنى الطهوري، حتى لو حصل فيها تغير في رائحتها لا يضر، لأنه تغير بشيء طاهر لا يمكن صون الماء عنه. التغير الثاني أن يكون تغير بطاهر، لكن هذا الطاهر يمكن الاحتراز منه، يمكن الاحتراز كوجود اللبن في طعم اللبن في الماء، طعم الزيت في الماء، طعم الجاز في الماء، طعم الصابون، هذا ليس من الأمور الشاقة. الإنسان يريد أن يتوضأ يترك ماء بعيد من الزيت واللبن والأشنان والصابون، فإذا تغيرت بهذا المذهب أنها لا تصلح في العبادة لكن تصلح في العادة من طبخ وعجن وغير ذلك. عرفنا؟ ليس بالأمر الصعب، لكن الراجح حسب الأدلة واستصحاب البراءة الأصلية أن المتغير بالطاهر ليس المتغير بالطاهر عند المالكية هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، هذا المذهب. والراجح أنه طهور مثله مثل الماء الذي لم يتغير أصلا، لأن التغير بالطاهر لا يسلب الطهورية على الراجح، التغير بالطاهر لا يسلب الطهورية، لا يقال انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وكل ما ماء طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره. اذا كان ماء اما الزيت هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غير، يعني ما يتوضا به ولا يغتسل به. عندك كانتين زيت واغتسلت بها من الجنابه لا تخرج الجنابه، صح؟ لا يقال انها يكفي، لان هذا تجويز لرفع الحدث بكل مائه، وهذا لا دليل عليه. الدليل انما ورد في الماء، وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به، فجعل الله عز وجل خاصيه في الماء انه يطهر الاجسام اذا ظهرت فيها نجاسه ويرفع الاحداث، وهذه خاصيه في الماء ليست في غيره. فما دام الماء متغير بشيء طاهر فان هذا لا ينفي عنه اسم الماء. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء فان لم تجدوا ماء، والنكره في سياق النفي تعم فتشمل جميع انواع الماء الا اذا كان الشيء الذي تغير به خالطه وغلب على اسمه حتى اخرجه عن كونه ماء، فهذا لا يجوز الوضوء. يعني كبيت في الشاي في الموية ربع عطر لبن وزدت تاني ربع وتاني مصرطة، هذا لا يسمى ماء. لو شربه الإنسان بنية أنه لبن ينفع لأنه خرج عن كونه ماء، فهو ليس داخلا في قوله أنزلنا من السماء ماء، وليس داخلا في قوله فإن لم تجدوا ماء. هذا ليس الماء الذي هو الماء المطلق أو الماء المضاف الذي لا يخرج عن كونه ماء، هذا خرج عن كونه ماء إلى شيء آخر، ولذلك لا يستعمل إلا مضاف. تقال ماء لبن، ماء يعني حق لبن، وماء بطيخ لأنه غلب عليه البطيخ، وماء زرنيخ لأنه غلب عليه الزرنيخ، معليش هذا يختلف. لكن ما دام الماء يعني اقول لك هات لي ماء وفيه شوية لبن لا تنكر هذا، لان الغالب هو الماء في شوية لبن تعمل الغالب، لكن هذا لا يخرجه عن ايش؟ عن كونه ماء. لو وجد الانسان قال وجدت ماء كان عطشان يكون صادق او كاذب، صح؟ لكن إذا وجد ماء غالب عليه البطيخ أو الزرنيخ أو الأشنان، إذا قال وجدت ماء فقد كذب. ليش؟ لأنه لم يجد ماء بهذا المعنى، إنما وجد ماء زرنيخ، ماء بطيخ، ماء كذا، ماء مضاف. نحن نريد ماء ما إيش؟ لا يضاف. فهمت هذا؟ إذا نحن نجعل الماء على قسمين، ماء نجس وماء ايش؟ طاهر، والطاهر والطهور بمعنى واحد. ليس هنالك ماء اسمه طاهر غير مطاهر، وطهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره، ونجس. الجمهور عندما المياه كم قسم؟ ثلاث، نجس طهور وطاهر ونجس. وابن تيمية رحمه الله وجماعة يقولون هو طهور ونجس أو طاهر ونجس. وأما منزلة بين المنزلتين طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فهذا ليس عليها دليل، بل الدليل على خلاف. قد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر الحديث، والقصعة إذا فيها أثر العجين، والعجين في البلاد الحارة لا سيما في الحجاز يكون فيها رائحة نفاذة، فلا بد أن الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القصعة التي فيها أثر العجين أن هذا الماء اختلط بإيش؟ بالعجين، وأصبح متغير في رائحته ومتغير في لونه، ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وضوء كان. مفهوم يا جماعة؟ مذهبا ودليلا. نعم. إذا وجد التغير ما يصير خلاص. ها؟ يعني إذا كثر الماء بحيث يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث كما جاء به. لم يحمل الخبث. يعني بركة كبيرة وفيها نجاسة بسيطة بس زال النجاسة، لكن العبرة بالتغير، العبرة ليست بالكثرة والقلة. أقول له إيه هو الولد؟ نعم. هذا الخلاص. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومسح الرجلين إلى الكعبين، والفور والتدليك، فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلي شعر لحيتك، إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. قال المؤلف رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. أما فرائض الوضوء فسبعة. قول باب فرائض الوضوء يعني هذا باب في بيان فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض جمع فريضة، وهي فاعلة بمعنى مفعولة أي مفروضة. وأصل الفرض في لغة العرب بمعنى القطع. فرض كذا إذا قطع كذا، وقال فرض الحبل إذا قطع، ومنه سميت يعني الفريضة فريضة لأنه يقطع من مال الميت للوارث بمقدار معين. والفرض في اصطلاح الأصوليين هو الواجب بمعنى واحد، وهو ما ألزم الشارع بفعله، يعني ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. هذا معنى الفرض في رسالة الشرع. والمراد به هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه، يعني صحة الوضوء عليه. فإذا أتى به كان الوضوء صحيحا، وإذا لم يأت به فالوضوء ليس بصحيح. فرض الوضوء صبيحة الإسراء ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، وأما الصلاة فرضت ليلة الإسراء في السماء تشريفا لها وتفضيلا، وكل الفرائض الدينية فرضت في الأرض إلا الصلاة فإنها فرضت في أفضل ليلة في أعلى مكان فاجتمع لها شرف الزمان واجتمع لها شرف المكان. والفروض والوضوء له فرائض وسنن وفضائل، ولذلك عقد المصنف هذا الباب لبيان فرائضه وسننه وفضائله. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، وأما في لسان الشرع فهي تطلق على ما ليس بواجب. في اصطلاح المالكية هي كل ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأظهره بين الناس أنه سنة. والفضيلة ما كانت دون ذلك، وهي كل فعل لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يظهره في جماعة. ثم قال: أما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل جميع الرأس، وغسل الرجلين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه فرائض الوضوء سبعة على المذهب. أولها النية، والنية لا بد فيها، يعني لا بد منها في كل عبادة سواء كان وضوء أو غسل أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت أتوضأ ولا نويت أصلي ولا نويت أصوم وما أشبه ذلك، بل النية محلها القلب، ينوي بقلبي أنه يريد الوضوء، ينوي بقلبي أنه يريد الصلاة، ينوي بقلبي أنه يريد الصيام، وهكذا. والنية من فرائض الوضوء كما أنها من فرائض الصلاة. كيف ينوي؟ يعقد بقلبه أحد ثلاثة أمور: إما ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما منع منه الحدث، أو ينوي فرض الوضوء. إذا نوى واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه يكفيه في النية. إما ينوي رفع الحدث، والحدث هو المانع المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا، هو المانع الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا، كلا في الجنابة وبعضا في الحدث الأصغر. فإذا نوى رفع الحدث أجزاء، أو نوى استباحة ما ما منع منه الحدث، يعني نوى بهذا الوضوء الصلاة ومس المصحف وغير ذلك مما كان ممنوعا منه قبل الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أي واحد من هذه الأمور يعني عقد القلب عليه فإنه يكفي في النية. هذا الفرض الأول من فرائض الوضوء. قال: النية عند غسل الوجه، يعني متى تكون النية فرض؟ إذا وصل إلى الوجه، يعني إذا ما نوى عند غسل اليدين ولا عند المضمضة ولا عند الاستنشاق واستحضر نية رفع الحدث عند الوجه أجزأ، لأن النية لا تجب عند المالكية إلا عند أول مفروض من فرائض الوضوء، وأول فرض من فرائض الوضوء هو غسل الوجه. والمؤلف رحمه الله ذكر الفرض الأول ثم انتقل إلى الفرض الثاني، قال: وغسل الوجه. غسل الوجه هو الفرض، هو المفروض الثاني من فرائض الوضوء. نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء هي غسل الوجه، وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة. وهو من منابت الشعر المعتاد، حد طوله من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. وخرج بقولنا من منابت الشعر المعتاد الأغم والأصلع. فالأصلع الذي انحسر شعره إلى نافوخه فهذا لا يغسل موضع الصلع، لأننا قيدنا حد الوجه طولا بقولنا من منابت الشعر المعتاد، وأما الشعر الذي وقف إلى هذا المكان من نافوخه فإنه ليس شعرا معتاد، شعر المعتاد يقف عند هذا الحد فيغسل من منابت الشعر المعتاد، فيخرج بذلك الأصلع، ويخرج الأغم الذي تدلى شعر رأسه إلى حاجبيه. فهذا لو قلنا من منابت الشعر وسكتنا لغسل من تحت عينيه إلى ذقنه، ولو قلنا من منابت الشعر أيضا لجاء من به صلع وغسل جميع رأسه وعده من جملة الوجه. إذن الوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، والذقن هو مجتمع، يعني الموضع الذي تجتمع فيه عظم اللحم، يعني اجتماع عظم اللحيين يكون في هذا الموضع، وبالتالي فكل شخص له له ذقن، يعني كثير من العامة يقولون فلان عنده ذقن فلان ليس له ذقن، ما في شخص عنده ما عنده ذقن، كل إنسان له ذقن، لأن الذقن هو هذا الموضع، والشعر النابت على هذا الموضع سمي ذقنا وتجوز في ذلك لأن هذا من تسمية الشيء بيش بالمحلية. لكن كما سمي الخارط غائطا، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، سمي الغائط أطلق عليه المحل، أريد إيش الحال، هذا معروف في علم البلاغة. وهذا حده طولا، حده عرضا من منابت من عظم اللحية، من عظم الأذن إلى عظم الأذن الأخرى، يعني من عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى، هذا حده معرضا. وغسل الوجه واجب من واجبات الوضوء وفرض من فرائضه، لا يجوز التساهل فيه بل لا بد من غسله، فإذا لم يغسل وجهه فوضوءه غير صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. المرفقان هما منتهى أو سمي المرفقان تثنية مرفق، والمرفق سمي مرفقا لأنه ارتفق عليه أي اتكي عليه. نعم، المرفقان تثنية مرفق، والمرفق هو آخر عظم الذراع المتصل بالعظم، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه. ومنه حديث الصورة: فجعلت منهما وسادتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليه. ثم ذكر قوله: وغسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى تفيد انتهاء الغاية، وما بعد الغاية لا يدخل فيما قبله، لكن حمل المالكية إلى في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، جعلوها بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. وذكروا أن إلى تأتي بمعنى مع لكلام العرب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. إذا جعلنا إلى بمعنى مع زال الإشكال، وإذا قلنا إن إلى على بابها وأنها تفيد انتهاء الغاية وليست بمعنى مع، فنحتاج إلى دليل، لأن الغاية لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيه ما قبلها، وقد دل الدليل على دخول الغاية في الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العظم، فقوله حتى يشرع دليل على دخول المرفق، يكون السنة دلت على دخول المرفقين. أما ظاهر القرآن يدل على أن الغسل ينتهي إلى المرفق. ثم قال: ومسح جميع الرأس، الفرض الثالث الرابع غسل الوجه واليدين النية، الفرض الأول غسل اليد غسل الوجه، الفرض الثاني غسل اليدين، الفرض الثالث والفرض الرابع هو مسح الرأس. والمذهب أن الرأس يمسح كله، خلافا للشافعي والإمام أبي حنيفة. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه يكتفى بمسح ربع الرأس، ومالك يرى جواز أن يمسح جزء من الرأس ولو يسيرا، لأنه حمل الباب في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم على التبعيض، على التبعيض. والصحيح أن الباء ليست للتبعيض كما حققه العلامة ابن هشام في المغني. قال الباء للإلصاق، واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على فتح الباري، وهذا القول هو الصواب. وبناء على ذلك فإن الرأس يمزح كله ولا يكتفى بمسح بعضه. ويدل لهذا قول النبي ويدل لهذا الحديث الوارد في الصحيحين وغيرهما أن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا في مسح جميع الرأس أو بعضه؟ مسح جميع الرأس. والرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه في قوله وامسحوا برؤوسكم، وخير ما يفسر به القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا السنة الفعلية هي التي بينت صفة المسح. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين، الفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان عند مفصل القدم والساق. ويستحب تخليل أصابع الرجلين من أسفلهما بالخنصر أو السباب، بادئا بخنصر اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. والمذهب يعني استحباب تخليل أصابع الرجلين، أما تخليل أصابع اليدين فهو سنة. قيل واجب غسل تخليل الأصابع في اليدين واجب. قال والفور والتدليك، والفور بمعنى الموالاة، يعبر بعض فقهاء المالكية بالموالاة، وهي أن يتوضأ وضوءا متواليا، لا يؤخر غسل العضو حتى يلبس العضو الذي قبله، فإن فعل ذلك مع القدرة والذكر فإنه يبطل وضوء. وأما إذا فرق بين أعضاء الوضوء لعذر من عجز أو نسيان فوضوءه صحيح، يغسل العضو الذي بعد هذا العضو ولا شيء عليه. ثم قال رحمه الله والتدليك، التدليك يعني الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع العرق، هذا يسمى دلك، ولم يقل بوجوبه إلا مالك رحمه الله. والصحيح أن الدلك ليس بواجب لأنه ليس في السنة ما يدل على وجوبه. وإمرار اليد ولو بعد صب الماء عند المالكية يسمى تدليك. ومتى تعذر باليد فإنه يسقط. ثم قال رحمه الله: فهذه سبعة. وترك المؤلف من فرائض الوضوء على القول الراجح الترتيب بين فرائضه، كان يغسل وجهه، كان يغسل يديه بعد وجهه، ويمسح رأسه بعد غسل يديه، ويغسل رجليه بعد ذلك. هذا الترتيب بين يعني الأعضاء الأغسولة المغسولة والممسوحة يدل على هو واجب ولا ينبغي الإنسان يتساهل فيه. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الترتيب بين الأعضاء؟ الدليل ما جاء في القرآن من جعل الممسوح بين المغسولات، يعني الرأس ممسوح ولا مغسول، وجعله بين المغسولات. والقاعدة أن الكلام العربي الفصيح لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفاحشة. قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. فالأرجل مغسولة لأنها معطوفة على المغسول، فجعل المسح بين المغسولات، وهذا فيه قطع النظير عن نظيره لأن الأرجل مغسولة، وكان حقها في الكلام الفصيح أن تكون بعد اليدين ثم يفرد الرأس في آخر الكلام. فلما أدخله بين المغسولات وهو ممسوح، والكلام العربي لا يقطع النظير عن نظيره فيه إلا لفائدة، ولا فائدة في السياق إلا إثبات وجوب الترتيب. ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. والله قد بدأ بالأمر بغسل الوجه، فدل ذلك على وجوب الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمره الله، وكان وضوءه مرتبا، فدل ذلك على أن امتثال الوضوء لا يكون إلا على هذا الترتيب. ولو لم يكن الترتيب واجبا لخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأحيان، لأنه كان من أعظم الناس بيانا عليه الصلاة، بل هو أعظم الناس بيانا وأفصحهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن الترتيب واجب بين الأعضاء لخالف أحيانا، فغسل اليدين قبل الوجه، وغسل الرجلين قبل مسح الرأس. فلما كانت حياته كلها ووضوءه في حياته كلها على هذا النسق، دل على أن الترتيب واجب. إذن تلخص من هذا أن المذهب على وجوب الدلك وليس بظاهر كل الظهور، وليس لنا أن نوجب على الأمة ما لم يوجبه الله ورسوله، لأن الإيجاب يلزم عليه التأثيم، ويلزم عليه البطلان، ويلزم عليه أشياء كثيرة. ولا ينبغي للإنسان أن يقول أن هذا الشيء واجب إلا عن بينة صريحة واضحة، أما بمجرد الاحتياط لا يقال بوجوب الدلك. والدلك مقتضى الاحتياط، وفيه إيصال الماء للبشرة على وجه الاحتياط، أما القول بالوجوب فهذا يحتاج إلى دليل. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الشروط، لأن هذا الكتاب للمبتدئين، والوضوء كما أن له فرائض له شروط. والفرق بين الشروط والفرائض أن الفرائض ما وجب في العبادة، والشرائط ما وجب لها. يعني الفرق بين الشرط والركن أو الشرط والفرض أن الفرض إنما يجب بعد الدخول في العبادة. هذا يقال له ركن ويقال له فرض، وقال أركان الصلاة فرائض الصلاة، وهما وجب في ماهية العبادة. ولذلك قال العلوي في مراقي السعود: والجزء والركن جزء الذات والشرط خرج. الشرط دائما يكون خارج ماهية العبادة، والفرض إنما يكون في ماهية العبادة. وقال بعضهم: الشرط ما وجب للعبادة قبل التلبث بها، والفرض ما وجب فيها. وشروط الوضوء على ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وهي البلوغ والقدرة على استعمال الماء وعدم الإكراه وعدم الناقض ودخول الوقت. هذه شروط وجوب، فغير البالغ لا يجب عليه الوضوء لأنه لا تجب عليه الصلاة. والقدرة على استعمال الماء، فإن كان جاء عاجزا عن استعمال الماء لمرض فإنه لا يجب عليه الوضوء بل يجب عليه التيمم. وعدم الإكراه، فالمكره على عدم الوضوء لا يجب عليه الوضوء لأن الإكراه مانع من إيش؟ من الوضوء. يعني شرط عدم الإكراه شرط في وجوب الوضوء. إذا كان في حال الاختيار فإنه يجب عليه الوضوء، أما إذا كان في حال الإكراه فإن من شروط وجوب الوضوء الاختيار الذي هو عدم الإكراه. وحصول الناقض، يعني إذا انتقض الوضوء وجب عليه الوضوء، فإذا لم ينتقض فإنه لا يجب عليه لأن الوجوب قد حصل. إنسان متوضئ فكيف يجب عليه الوضوء؟ لابد في وجوب الوضوء من إيش؟ من وجود الناقض. إذا وجد الناقض وجد وجوب الوضوء. ودخول الوقت، إذا لم يدخل وقت الصلاة فالوضوء لا يجب عليه. ومنهم من قال يجب عليه وجوبا موسعا. وأما شروط الصحة فهي الإسلام، فالكافر لا يصح منه الوضوء. وعدم الحائل، فإذا وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء. وعدم المنافي، الشرط يكون ما في منافي للوضوء، كان يخرج منه شيء فإنه لا يتوضأ حتى يزيل، حتى يخرج منه الشيء. يعني إنسان يعني بال أثناء البول لا يتوضأ ولا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لوجود المنافي، المنافي الذي ينافي الوضوء، فلا يمكن أن يكون في ساعة البول يتوضأ. أو يوضي إنسان شخص آخر وهو في نوم، لأن النوم منافي إيش؟ منافي إيش؟ للطهارة. هو نفسه يوجب إيش؟ نقض الطهارة. وعندنا شروط وجوب وصحة معا. شروط الوجوب تقدم، وشروط الصحة فقط تقدم. وشروط الوجوب والصحة معا كالعقل مثلا، فالمجنون لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه. وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه الوضوء ولم تصح منه الطهارة. لأنه لم يصل إليه الخطاب، والوجوب فرعه ثبوت الخطاب ولا لا؟ وانقطاع دم الحيض والنفاس هذه شروط وجوب الصحة، يعني إذا لم ينقطع الدم عن المرأة النفساء أو الحيض فلا يجب عليها الوضوء ولا يصح. وجود الماء الكافي يعني وجود ما يكفي من الماء، فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء أو للغسل فلا يجب عليه الوضوء، كذلك لا يجب عليه الغسل، بل الواجب في حقه التيمم، لأن التيمم يرفع الحدث الأكبر وكذلك الحدث الأصغر. وعدم النوم والغفلة ما يكونش قافل ولا نائم. وبهذا نكون فرغنا من بيان شروط الوضوء وفرائضه، وما عرفنا نحن الشرط. الشروط جمع شرط، والشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماته. وأما في الاصطلاح الأصولي فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. كالطهارة في الصلاة يلزم من عدمها، من عدم الطهارة عدم الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها أيضا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.